الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. كم من أهل قرية، أي كثير من أهل قرية، كم من قرية عتت، أي أعرضت عن أمر ربها ورسله، أي أعرض أهلها على سبيل العناد والتكبر. فحاسبناها حسابا شديدا، فلم تغتفر لهم زلة، بل أخذوا بالدقائق من الذنوب. وعذبناها عذابا نكرا، أي منكرا فظيعا. والمراد حساب الآخرة وعذاب الآخرة، والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق، لأن هذا سيحصل بلا شك. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي ذاقت جزاء ما عملت وأتت به من معاصي الله والكفر به. وكان عاقبة أمرها خسرا، أي هلاكا في الدنيا والآخرة في جهنم. أعد الله لهم عذابا شديدا، بيّن الله ذلك الخسر وأنه عذاب جهنم في الآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أمر الله المؤمنين بالتقوى تحذيرا من عقابه، ونبه على ما يحض على التقوى. ومعنى يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول، ثم نعتهم الله عز وجل بقوله الذين آمنوا، لأن العاقل هو الذي آمن بالله ورسوله وعمل بما يرضي الله عز وجل. والمعنى يا أولي الألباب، يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله، اتقوا الله، خافوا الله، واعملوا بطاعته، وانتهوا عن معاصيه. قد أنزل الله إليكم ذكرا، وهو القرآن لاشتماله على ذكر الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أي بعث الله وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات مبينات، يعني القرآن، يعني القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. مبينات، أي تبين الحلال من الحرام، والأمر والنهي، وما تحتاجون إليه من الأحكام. وقوله عز وجل ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أي بعث الله وأرسل رسولا ليخرج الله الذين آمنوا، الذين قضى الله وقدر وأراد إيمانهم وعملوا الصالحات، من الظلمات أي من الكفر إلى النور، أي الهدى والإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. من يؤمن بالله، أي بقلبه إيمانا جازما بوحدانية الله عز وجل، وأنه المعبود بحق ولا شبيه له سبحانه وتعالى، ويعمل صالحا، أي يعمل بطاعة الله وما فيه مرضاة الله عز وجل، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا، يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات عددهن سبع سماوات بعضها فوق بعض، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد، أي سبع أراضين، بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام. ثم قال الله عز وجل: يتنزل الأمر بينهن، أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن. فبينهن إشارة إلى ما بين السماء السابعة التي هي أعلاها وبين الأرض السابعة التي هي أقصاها، لتعلموا أيها الناس أن الله على كل شيء قدير. فهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه لا يتعذر عليه شيء أراده سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج شيء عن علمه سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.